حنا جينا نحييكم نسمع معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة حنا جينا نحييكم نسمع معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة حنا جينا نحييكم نسمع معاكم الله الله الله الله حنا جينا نحييكم نسمع معاكم الله الله الله الله لجموع الرجال عابرات التحايا أهل طيب الخصال والسجايا لجموع الرجال عابرات التحايا أهل طيب الخصال والسجايا لجموع الرجال عابرات التحايا لجموع الرجال عبرات التحايا الله الله الله الله حنا جينا نحييكم نسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة يا جماعة حنا جينا نحييكم نسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة حنا جينا نحييكم نسمر معاكم الله الله الله الله حنا جينا نحييكم نسمر معاكم الله الله الله الله شيمة البذل فينا من قديم الزمان قد عرفنا سنين بالتفاني شيمة البذل فينا من قديم الزمان قد عرفنا سنين بالتفاني شيمة البذل فينا من قديم الزمان الله الله الله الله شيمة البذل فينا من قديم الزمان الله الله الله الله حنا جينا نحييكم نسمع معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة يا جماعة حنا جينا نحييكم نسمع معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة حنا جينا نحييكم نسمع معاكم الله الله الله الله حنا جينا نحييكم نسمع معاكم الله الله الله الله انطوتنا الدروب ويبقى عهد الوفاق إن ذهبنا نعود للتلاقي انطوتنا الدروب ويبقى عهد الوفاق إن ذهبنا نعود للتلاقي انطوتنا الدروب ويبقى عهد الوفاق الله الله الله الله انطوتنا الدروب ويبقى عهد الوفاق الله الله الله حنا جينا نحييكم نسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة حنا جينا نحييكم نسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة حنا جينا نحييكم نسمر معاكم الله الله الله الله حنا جينا نحييكم نسمر معاكم الله الله الله الله حنا جينا نحييكم نسمر معاكم أسعد الله مساكم يا جماعة يا جماعة